فعمر هو عمر ولا نقول اكثر من عمر. ينافس ابا بكر رضي الله تعالى عنه افضل البشر على الاطلاق بعد الانبياء عليه السلام. كان عمر يطمع في ان يغلب ابا بكر مره ويسبقه الى اي باب من ابواب الخير، فلم يظفر بسبقه ابدا مع شده شرسه، وهو عمر رضي الله عنه لم يستطع ابدا ان يسبق ابا بكر الى اي فعل من افعال الخير. كلما يشرع في شيء يفاجئ بان الرزق سبقه اليه. ونحن نذكر الحديث حينما سال النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه رضي الله عنه يوما، يعني سؤال امتحان فجائي مفاجئ، فقال: من اصبح منكم اليوم قائما؟ طبعا يتعين عليهم الجواب لان الرسول يسال عليه الصلاه والسلام. فقام ابو بكر فقال: انا. فقال: من اطعم منكم اليوم مسكينا؟ فقام ابو بكر فقال: انا. قال: من شيع منكم اليوم جنازه؟ فقال ابو بكر: انا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ فقال ابو بكر فقال: انا. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما اجتمع هذه الخصال في رجل في يوم الا ادخله الله الجنه، او كما قال صلى الله عليه وسلم. فالصديق يعني الاكبر رضي الله تعالى عنه لم ينل هذه المرتبه وهذه المنزله، وهي كونه افضل اولياء الله على الاطلاق، افضل ولي على الاطلاق هو ابو بكر رضي الله تعالى عنه، لم ينلها بالاماني ولا بالكسل ولا بالعجز، وانما نالها بالمجاهده وبالمنافسه في الخيرات بحيث لم يسبقه احد رضي الله تعالى عنه. فعمر مع حرصه على مسابقته لم، وطبعا لو ان الرسول يحتمل والله اعلم انه لو سال اسئله مزيده ربما ايضا لم يجب الا ابا بكر رضي الله عنه. لو سال من قام الليل، من فعل كذا وكذا وكذا من افعال الخيرات، فالغالب والله تعالى اعلم انه كان سيقول انا دون غيري او يشارك غيره فيه. فلما علم عمر رضي الله عنه انه اي عمر قد استولى انه اي ابا بكر استولى على الامامه، استولى على الامامه يعني تمكنت منه خصال الامامه في الدين وتمكن منها، رفع رسوخا شديدا في خصال الامامه في الدين وتمكنت منه هذه يعني الخصال واستقرت في شخصه. فلما علم انه قد استولى على الامامه قال عمر لابي بكر: والله لا اسابقك الى شيء ابدا، والله لا أسابقك إلى شيء أبدا. وقال أيضا: والله ما سبقته إلى خير إلا وجدته قد سبقني إليه. فالمتنافسان كعبدين بين سيدهما، بين هذا سيدهما يتباريان ويتنافسان في مرضاته ويتسابقان إلى محبه، فسيدهما يعجبه ذلك منهما ويحثهما عليه، وكل منهما يحب الآخر ويحرضه على مرضات سيده، ولله المثل الأعلى. أما الحسد فخلق نفس ذميمة وضيعة ساحقة ليس فيها حرص على الخير، وهذه النفس قد تمكن منها العجز والمهانة حتى إنها تحسد من يكسب الخير والمحامد ويفوز بها دونها، وتتمنى أن لو فاته كسبها حتى يساويها في العلم. الحاسد عدو عن الله سبحانه وتعالى وعدو قدر يعني قدر الله عز وجل واختياره، فكل همه ليس همه ان يكون مثل الشخص الذي يحسده كما هو الحال في الغصه، لكنه كل همه ولا يستريح قلبه الا زوال النعمه عن المحسود، فهو عدو نعم الله كما يعني قال العلماء. فهو يتمنى ان تزول من عند غيره، ربما يتمنى ان تحل فيه وربما يتمنى ان تزول وحسب، المهم ان يرى في الاخرين صفة العدل والفقر كما قال تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ولذلك الحسد لا يمكن ان يكون خلقا من اخلاق المؤمن، الحسد صفة من صفات الكفار كما قال تبارك وتعالى ايضا: وان ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين له الحق. فالحسود عدو النعمه متمن زوالها عن المحسود كما زالت عنه هو، والمنافس مسابق النعمه متمن تمامها عليه وعلى من ينافسه، فهو ينافس غيره ان يعلو عليه ويحب لحاقه به او مجاوزته له في الفضل، والحسود يحب انحطاط غيره حتى يساويه في النقصان، واكثر النفوس الفاضله الخيره تنتفع بالمنافسه، فمن جعل نصب عينيه شخصا من اهل الفضل والسبت فنافته انتفع به كثيرا، فانه يتشبه به ويطلب اللحاق به والتقدم عليه، وهذا لا نذمه، هذا لا يذم. لماذا؟ لاننا امرنا بالمنافسه في الامور الاخره وفي امور الدين، امرنا بالمنافسه يعني، ونحن امرنا ايضا الى ان ننظر دائما الى من هو فوقنا في الدين، وننظر الى من هو اسفل منا في الدنيا، تنظر الى من فوقك في الدين حتى تقتدي به واستحبك همتك الى منافسته، واضح في الخيرات، فتنظر الى من هو اعلى منك، هذا هو الميزان الصحيح. الناس الان ينظر الى من هو اسفل منه في الدين، بعض كثير من الناس خاصة عوام الناس اذا كلمته مثلا لماذا تجلس امام التلفاز وترى كذا وكذا من الاشياء المحرمة، لماذا تشتغل بالشطرنج والنرد والطاولة والدومينو وغير ذلك من هذه الاشياء، يقول مش احسن غيرنا بيقعد بيجلس على المقر يعني يغتاب الناس وياكل لحوم الناس واعراض الناس، وينظر الى من هو اسفل منه، لا ينظر الى من هو اعلى منه، لكن لم ينظر الى غيره الذي يقوم الليل ويحفظ القران ويحضر مجالس العلم، لا، دائما تجد من علامات خف الهمه انه ينظر في الدين الى من هو اسفل منه، وربما تحرك قلبه حسدا على من هو اعلى منه في الدنيا، والدنيا لا يعني العاقل لا يحسد على الدنيا، كما قال بعض السلف يعني من احسد، هل احسد مؤمنا يعني اتاه الله شيء من الدنيا وقد اعد الله له الجنه فما تساوي هذه الدنيا بالنسبه للجنه التي تنتظره، او احسد كافرا فمهما بلغت الدنيا التي بين يديه فماله الى خلود في النار، فهل احسد مؤمن ام كافر، احسد الكافر الذي مهما تمتع في الدنيا فهو مصيره الى النار في الاخره، ام احسد المؤمن الذي مهما اوتي من الدنيا ستنتظره الجنه التي هي يعني اعظم ويعني خير من يعني الدنيا. اي نعم، فدائما ساقط الهمه ينظر الى من هو اسفل منه في الدين، انا خير من فلان، احنا لا ناكل بدل ما نقعد ناكل اعراض الناس ونتعب ونفع كذا بنجلس نتسلى بالطاوله او الشطرنج او التلفزيون، او هو يظن ان هذه ليست مصيبه في الدين، ان يعني ان يسر العسرى بان يخذله الله سبحانه وتعالى ويتركه يجلس يعني في هذه المجالس والعياذ بالله. فالتنافس في الدين لا يذم، بل يجب ان تتطلع الى من هو اعلى لتقتدي به، والا هذا هو معنى الاهتمام بالافاضل في الدين، الاهتمام بهم يعني التنافس على اللحاق بهم. وقد يطلق اسم الحسد على المنافسه المحموده الشرعيه، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد الا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، فهذا حسد منافسة وغبطة يدل على علو همة صاحبه وكبر نسله وطلبها للتشبه بأهل الفضل. أيضا من الفروق المهمة في هذا الباب الفرق بين حب الرياسة وحب الإمامة في الدين، الفرق بين حب الرئاسة والزعامة والتسلط على رقاب الناس وبين حب الإمامة في الدين. يقول الله تبارك وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. قال بعض المفسرين الآية بنعزل عن إرادة السلطنة والملك، يعني إبراهيم لما قال ومن ذريتي يعني آتيني ومن ذريتي، هل إبراهيم عليه السلام طلب أو فرح بالملك والرئاسة والسلطنة؟ كلا، لا علاقة لهذه الإمامة على الإطلاق بالإمامة السياسية، الحكم والملك والرئاسة وغير ذلك، وإنما هذه الآية الكريمة تثبت أن الإمامة في الدين يحرمها الظالمون من ذريته. قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي، اجعل أيضا أئما يهدون الى الدين. قال لا ينال عهد الظالمين، فالآية تدل على ان امامة الدين لا ينالها الظالمون. لو كان المقصود من الامامة امامة الدنيا، لو كان المقصود من الامامة من الامام هنا لا ينال عهدي او اني جعلك الناس اماما، لو كانت مقصودة في الدنيا اذا لقد لقد لقد صادم هذا مع الواقع، لاننا نرى نرى ان الذي ينال الامامه مش ليس من بلاد الزمان بل من ازمان بعيده، ان الامامه الت في كثير جدا من الاحوال، والان في كل او غالب الاحوال الت الى عيد الضالين. فلو كانت الامامه المقصود بها امامه الدنيا طبعا هذا يمكن ان يستقيم ابدا. لماذا؟ بدليل ان كثيرا من الظالمين نالوا الامامه الدنيويه، هذه يعني اوضح من الشم، ان الامامه الدنيويه الرئاسه والملك بيقع في ايدي الظالمين، واضح. اما الامامه الدينيه فلا يمكن ان تقع ابدا في ايدي الظالم، انما تقع لائمه الهدى الذين يعني يمتازون بفروق واضحه جدا بين بين بين صفه الامامه في الدين وبين حب الرئاسه والتسلط. نعيد العباره، الايه بمعزل عن اراده السلطنه والملك، لان الايه الكريمه تثبت ان الامامه في الدين يحرمها الظالمون من ذريته. قال لا ينال عهد الظالمين. اين الفاعل المفعول في هذه الايه؟ المفعول في الظالمين والفاعل عهدي، الفاعل هنا عهدي، يعني العهد ينال وينال، يعني هنا هو ينال هنا، واضح. وقد نال الإمامة الدنيوية كثير من الظالمين، فظهر أن المراد من العهد إنما هو الإمامة في الدين خاصة. وكان من دعاء الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أيضا رب هب لي حكما، رب هب لي حكما، حكما ليس كما يتصور الجاهل من الناس ان الحكم بمعنى السياسه الملك وكذا، كما حصل من بعض الحراس في بعض الاوقات صدروا كتاب جامع العلوم والحكم، قراها المسكين جامع العلوم والحكم فصدروا كتاب ومنع دخوله الى السجن، كما صدر الاخ كتاب الاربعين النوويه وقالوا هذا في المتعلق بالاسلحه النوويه. اي نعم. فرب هب لي حكما، حكما اي حكمه، او حكما بين الناس بالحق، او حكما اي نبوة، لان النبي ذو حكم وذو حكمة. والحقني بالصالحين اي وفقني لانتظم في تلكهم لأكون من الذين جعلتهم سببا لصلاح العالم وكمال الخلق. ولذلك قال ابراهيم عليه السلام واجعل لي لسان صدق في الاخرين، اي ذكرا جميلا بعدي اذكر به ويقتدى بي في الخير. فطلب للإمامة في الدين ليس للمصلحة في الدين، يعني يكون إماما حتى يهدي الله على يدي الناس ويقودهم إلى الله سبحانه وتعالى وإلى الجنة، لا يقصد الرئاسة ولا الزعامة ولا التنافس على مناصب الدنيا. ولذلك قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يعني أذكر به فيقتدى بي في الخير، وقد كان لإبراهيم عليه السلام كما قال عز وجل وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. يقول القرطبي رحمه الله تعالى روى أشهب عن مالك قال قال الله عز وجل واجعل لي لسان صدق في الآخرين، لا بأس أن يحب الرجل أن يثنى عليه صالحا ويرى في عمل الصالحين إذا خطب به وجه الله تعالى. وقد قال تعالى وألقيت عليك محبة مني، موسى عليه السلام كان لا يراه أحد إلا أحبه. وقال أيضا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي حبا في قلوب عباده وثناء حسنا. فنبه تعالى بقوله واجعل لي لسان صدق في الآخرين على استحباب اكتساب ما يورث الذكر الجميل. وجوز أن يكون معنى لسان صدق واجعل لي لسان صدق في الآخرين، جوز بعض المفسرين أن يكون المعنى واجعل لي لسان صدق، يعني اجعل لي صادقا من ذريتي، اخرج من ذريتي المتاخره فيما بعد، يعني صادقا يجدد اصل ديني ويدعو الناس الى ما كنت ادعوهم اليه من التوحيد، وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في بعض الاحاديث قوله عليه الصلاه والسلام انا دعوه ابي ابراهيم، انا دعوه ابي ابراهيم، والدعوه باصرح من هذا في سورة البقرة ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وصح من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، هداة للآخرين مهتدين في أنفسنا.

ولهذا ذكر سبحانه عباده الذين احفظتهم لنفسه واثنى عليهم في تنزيله واحسن جزاءهم يوم لقائه، فذكرهم باحسن اعمالهم واوصافهم، ثم قال والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. فسالوه ان يقر اعينهم بطاعه ازواجهم وذرياتهم له سبحانه، قرة اعين ان يكونوا صالحين. اي نعم. وان يسر قلوبهم باتباع المتقين لهم على طاعته وعبوديته، فان الامام والمؤتم متعاونان على الطاعه، فانما سالوه ما يعينون به المتقين على مرضاته وطاعته. يعني هذا الدعاء عباره عن سبب من الاسباب الموصله ان يوفقهم الله كي يقودوا الناس الى الجنه، هذا هو كل غايتهم وكل هدفهم. سالوه ما يعينون به المتقين على مرضاته وطاعته، وهو دعوتهم الى الله بالامامه في الدين التي اساسها الصبر واليقين، كما قال تعالى وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون. وسؤالهم ان يجعلهم ائمه للمتقين هو سؤال ان يهديهم ويوفقهم ويمن عليهم بالعلوم النافعه والاعمال الصالحه ظاهرا وباطنا، التي لا تتم الامامه الا بها. اجعلنا للمتقين اماما، لن يكونوا ائمه الا اذا يعني اجتهدوا في الاعمال وفي العلوم الصالحه في الظاهر والباطن. وتامل كيف نسبهم في هذه الايات الى اسمه الرحمن جل جلاله، وعباد الرحمن اختصهم بالاضافه الشريفه الى اسمه الرحمن، ليعلم خلقه ان هذا انما نالوه بفضل رحمته ومحض جوده ومنته. وتامل كيف جعل جزاءهم في هذه السورة الغرف وهي المنازل العالية في الجنة. لماذا؟ لأن العمل الذي استوجبه من الغرف كان أيضا أمرا عاليا، وهو الإمامة في الدين، لأن أعلى رتبة من مراتب الولاية، فناسب أعلى رتبة ومرتبة الإمامة أن يجازوا بأعلى مرتبة في الجنة وهي الغرف العالية في الجنة. وتأمل كيف جعل جزاءهم في هذه السورة الغرف وهي المنازل العالية في الجنة لما كانت الإمامة في الدين من الرتب العالية، بل من أعلى مرتبة يعطاها العبد في الدين كان جزاؤه عليها الغرفة العالية في الجنة. وهذا بخلاف طلب الرئاسة. ننظر على الجهة الأخرى، طلب الرئاسة الذين يتنازعون على الرئاسة وعلى الملك وعلى قهر الناس، فإن طلابها يسعون في تحصيلها لينالوا بها أغراضهم من العلو في الأرض. أهم شيء عندهم هو العلو في الأرض، القهر وشهوة النفس والتسلط واستعباد خلق الله تبارك وتعالى. هذا يعني معلوم في القديم وفي الحديث، والأمثلة نحن لا نحتاج لإرادتها، لأن تقريبا العالم الآن بالذات العالم الإسلامي يعني يموج بهؤلاء الطغاة وهؤلاء الظالمين الذين كل همهم أن يحافظوا على رفضهم حتى ولو أبادوا شعوبهم، يعني وما أحوال العراق وغيرها عنا ببعيد. فهؤلاء يسعون في تحصيل الرئاسة الدنيوية لينالوا بها أغراضهم من العلو في الأرض وتعبد القلوب لهم وميلها إليهم ومساعدتها لهم على جميع أغراضهم، مع كونهم عالين عليهم قاهرين لهم. أهم شيء القهر والعلو، وتكون لكم الكبرياء في الارض. ظنوا ان موسى وهارون ظن فرعون انهم سينافسانين على الكبرياء، وان القضيه قضيه الكبرياء في الارض. فترتب على هذا المطلب من المفاسد ما لا يعلمه الا الله. يعني طلب الرئاسه في الدنيا ترتب عليه شؤم لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لان دائما العلو في الارض يقترن بالفساد في الارض، بالفساد في الارض. ولذلك نجد ان الله سبحانه وتعالى يعني لما اثنى على المتقين ماذا قال؟ قال تلك الدار الاخره، مش الدنيا، تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين. تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا، فهذا فيه ذم لاراده العلو في الارض. يقول الله تبارك وتعالى وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. دائما لما في طغيان وفي علو لابد من حصول فساد. يعني توأمان لا يفترقان، طلب العلو في الارض لابد يكون ان يكون قليلا له الفساد، الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد، ولذلك لا يفلح الارض الا اهل التقوى، كما حصل في الخلافه الراشده وفي الخلافه الاسلاميه عموما وفي عهد عمر بن عبد العزيز مثلا وغيره. لماذا؟ لانه ما كان يريد، كانت هذه اخر ايه لها عمر رضي الله عنه قبل ان تقبض روحه، الايه ختم عمر بن عبد العزيز بها تلك صنع يقولها قبل وفاته بلحظات، تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين. لان ناس انواع، يعني علو وفساد، نبدا نقسمها نجد ان في ناس تريد العلو فقط، يريد ان يهم شيء، وهذه قد توجد في بعض اهل الدين احيانا العلو ان يكون رئيسا وزعيما وكذا، واضح، لكن لا يريد فسادا، يريد وجود الطاعه وكذا، لكن ايه عنده دلائل ايه حب الرياسه. وبعض الناس يريد الفساد فقط، لا لا مطمح له ولا امل ولا يعني طموح الى الرياسه والزعامه وهذه الاشياء وهذه المناصب، لكن يريد الفساد كحال يعني اصحاب الشهوات الفنانين والاعلاميين وغير هؤلاء من المفسدين في الارض، الدعاء على ابواب جهنم. والبعض يريد علوا وفسادا، يجمع بين الامرين، وهذا اشأم الانواع، واحسنهم على الاطلاق هو الذي لا يريد علوا ولا فسادا، وهم الذين محض الله لهم الاخره، تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين. وفرعون الذي كان عاليا من المفسدين رمى موسى وهارون كذبا وزورا انهم لا ينافسانه في هذا العلو وتكون لكم الكبرياء في الارض. ولذلك واحد الجماعه هؤلاء الناس يعني بين وقت واخر يقولون على المتدينين ايه او على الجماعات الاسلاميه يقولون يتسفرون وراء الدين للوصول الى مآرب سياسيه، نفس العقده الموجوده من ايام فرعون، وتكون لكم الكبرياء في الارض، ينافسون على ايه؟ عايزين ينافسون على المآرب السياسية، عايزين يطوروا المآرب السياسية من خلال الدين. ونحن نقول لأن هؤلاء ما فيش هذه مشكلة على الإطلاق، تفكروا أنتم وراء الدين، تفكروا وراء الدين وأظهروا الإسلام وحب الإسلام، وستنقاد لكم الأمة عن بكرة أبي، احكموا بالإسلام حتى لو بالظاهر، يعني الله أعلم بطرائدكم، لكن إن كانت المسألة هي وظيفة مرموقة وأنتم تشعرون أنهم يريدون أن يأخذوا من أنيابكم هذه القطعة من اللحم التي هي الزعامة والرئاسة والكراسي، تفكروا أن ما يمنعكم من أن تتفكروا وراء الدين، وابقوا في أماكنكم لكن تفكروا ويعني طبقوا الدين ويعني احموا الدين. اللهم صل. أي نعم. فنعود يعني إلى الفلسفة كما ذكرنا، العلو في الأرض دائما يقترن بالفساد، وهذه سنة مضطربة للطغاة والظالمين، ولذلك طرحنا في الحديث لماذا؟ لأن طبعا الذي يريد العلو في الأرض يجتهد في إلهاء الناس، يتاهل لهم الشهوات ويكثر الشبهات ويقسمهم شيعا واحزابا، ان فرعون على في الارض وجعل لها شيعا يصطلحوا طائفه منهم فيقسموا احزاب وشيع ويلهيهم بالفساد وبالرياضه وبالفن ويصبح كل البلد عباره عن فنانين ومخرجين وممثلين لا تخرج الاغراض والمقاصد والقدوات عن هؤلاء السفله ساقطي ايهما من الفنانين وغير من التافهين. واضح؟ فلماذا؟ لأن هو وينشر الفساد والفواحش يسهلها حتى يتلاشى الناس ويقنعوا بهذه المطالب فلا يعني ينافسوه في علومه وفساده. فلذلك يقول النبي إذا تأملت قول الرسول عليه الصلاة والسلام صنفان من أهل النار لم أرهما، ذكر في الحديث إيه؟ العلو والفساد، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، هذا رمز العلو والقصر، ونساء كافيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يجد مسيرة كذا وكذا، إلى آخر حديث في صحيح مسلم. فمرتين ربط فساد النساء والفواحش والتبرج وكذا بإيه؟ بالقهر السياسي. نعم. فلذلك يترتب على طلب العلو في الأرض والرئاسة من المفاسد ما لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى من البغي والحسد والطغيان والحقد والظلم والفتنه

فكيف يعبد؟ معنى ذلك ان هذه من خطة الهمة ان يعبد بشرا مثله. اي نعم. ومنها من اساليب القرآن في هذا الامر انه اثنى على اصحاب الهمم العالية وفي طليعتهم قطعا الانبياء والمرسلون وفي مقدمتهم اولو العزم من الرسل وعلى رأسهم سيدهم واشرفهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل. العزم الهمة. وقد تجلت همتهم العالية في مسابرتهم وجهادهم ودعوتهم الى الله عز وجل كما اوضحه الله سبحانه وتعالى في قصص الانبياء كنوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين وعلى سائر الانبياء والمرسلين. من اساليب القرآن انه قط مواقف اصحاب الهمة العالية من المؤمنين اتباع الانبياء والمرسلين كما في قصة موسى. قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون. وكما في قصة مؤمن آل فرعون الذي كان يكتم ايمانه لما حانت اللحظة ما كتم ايمانه بل تحداهم اجمعين واضح بالحق. وكما في قصة حبيب النجار ايضا في قصة في سورة ياسين. وكما في قصة داود وجالوت قال الذين يظنون انهم يظنون عليه يطلون. قال الذين يظنون انهم ملاك الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين الى قوله تعالى فهزموهم باذن الله. من اساليب القرآن ايضا في تعظيم علو الهمة انه عبر عن اولياء الله عز وجل الذين كبرت همتهم بوصف الرجال. الرجال في مواطن البأس والجلد والعزيمة والثبات على الطاعة والقوة في دين الله. دائما تأتي كلمة الرجال في مقام التفخيم والتعظيم لان في فرق بين الرجولة وبين الذكورة. يعني كل رجل ذكر وليس كل ذكر رجلا. الذكورة هذه صفة تشريحية توجد في اليهود والنصراني والمجوس وعابد النار وعابد الوثن والمسلم وغيره. هذه صفة تشريحية. لكن الرجولة لا ليست لكل الناس. فيمكن ان يكون ذكرا لكن لا يكون رجلا ويستحق ان يتشرف بوصف الرجوله. ويقول تبارك وتعالى فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. انظر كيف قال انهم رجال فيه رجال. فقال سبحانه وتعالى يسبح له فيها بالغدو والاوقات رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وهذا من علو همتهم. وقال ايضا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. من اساليب القران الكريم انه امر المؤمنين بالهمه العاليه والتنافس في الخيرات. فقال عز وجل سابقوا الى مغفره من ربكم. سابقوا امر بالمسابقه. وقال ايضا وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. وقال سبحانه فسابقوا الخيرات. وقال ايضا ففروا الى الله. وقال لمثل هذا فليعمل العاملون. وقال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. كما ذكرنا يعني هذا التنافس محمود. اما التنافس في الدنيا فهو مذموم ومنهي عنه في قوله صلى الله عليه وسلم ولا تنافسوا. ده في ايه في الدنيا. اما في الدين فلا تنافس. وامتدح اولياءه بانهم كانوا يسارعون في الخيرات بانهم يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وقال تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجه وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما. يعني مع ان القاعده او الشيء معلوم وبديهي ان القاعده بغير عذر والمجاهد لا يستويان. القاعد بغير عذر والمجاهد لا يستويان. ولكن الله سبحانه وتعالى نبه بنفسه الاستواء لا يستوي لنذكر المؤمنين بما بينهما من التفاوت العظيم. لان السياق حياتي فيه التفاوت العظيم بين هؤلاء وهؤلاء. حتى الشخص القاعد يأنف ويترفع يأنف القاعد ويترفع بنفسه عن انحطاط منزلته. كيف يرضى بالدون؟ كيف يرضى بالمنزله الاسفل؟ فيهتز للجهاد ويرغب فيه. وفي ارتفاع طبقته. وهذا شبيه بقوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فهو معلوم ان العالم لا يستوي مع الجاهل، لكن هذا المقصود من النص عليه في الايه، المقصود حتى تتحرك همه الذي لا يعلم حينما يعلم ان الله تعالى ارفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. هذا تحفيز لهذا الكي تصعد الى هذه الدرجات العليا. اما السنه الشريفه فحدث ما شئت عن علو همه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسابقهم الى المعالي. كيف لا وقد اوصاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، فقال عليه الصلاه والسلام: احرص على ما ينفعك. فاما كلمه احرص، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وقال لان كثير من الناس، وطبعا هذه يعني عرض من اعراض يعني هبوط الثقه بالنفس وهبوط الهمه، مجرد ان تبدا تناقشه مجرد فقط بتشرع بان تكلفه بشيء لا استطيع ما اقدر، يعني فيعتذر ويهرب دائما من ان يتحمل اي شيء من المسؤوليات حتى لو دقق. فهذه علامه سيئه طبعا وملمح سيء من ملامح الشخصيه، ضعف الثقه بالنفس وقله التقدير لنفسه و يعني ضعف الهمه. لكن انظر هنا كيف يقول الرسول: احرص، تقول له كلمه احرص، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. حتى على الانسان يعني تصعد همته الى تحقيق ما يرجو اليه او يكلف به. وقال صلى الله عليه وسلم: ان قامت الساعه وبيد احدكم فتيها نخله صغيره فان استطاع ان لا يقوم حتى يغرسها فليغرسها. مع ان يعني لا توجد فرصه اصلا لتنمو، لان الدنيا ستخرب بعد حين، مجرد الساعة تقوم والسور ينفخ فيه، ومع ذلك يقول حتى يعني اغتنم الفرصه الى اقصى مدى ولا تتفكر في المستقبل، عيش لحظتك الحاضره ولا تقل متى اغرسها ومتى تثمر ومتى تاتي ثمرتها والقيامه تقوم، لا افعل ما تستطيع لانك استتاب عليه وسينفعك هذا الغرض. وروي عنه صلى الله عليه وسلم انه كان من دعائه: واسالك العزيمه على الرشد. كان يدعو الله سبحانه وتعالى يقول: اسالك العزيمه على الرشد، يعني ان تتحرك همته دوما نحو الرشاد والامور والاعمال الصالحه. وكان عليه الصلاه والسلام يتعوذ بالله من العجز والكسل، وقال لاصحابه: ان الله تعالى يحب معالي الامور ويكره سفسافها. اي نعم. وطبعا معالي الامور هي الاخلاق الشرعيه والخصال الدينيه، ليست الامور الدنيويه لان العلو فيها نزول. وصم انا اهل الهمه العاليه بان الله عز وجل يمدهم بالمعونه على قدر سمو هممهم. يقول صلى الله عليه وسلم: ان المعونه تاتي من الله للعبد على قدر المؤونه او المؤونه، على قدر ما يكلفك الله سبحانه وتعالى تاتيك المعونه. نحن نلاحظ الطالب مثلا طول السنه قد يعجز عن ان يذاكر كتابا معين مثلا او عده كتب، مستحيل نجد ايام الاختبارات حينما يركز همته وتعلو همته وتكون القضيه قضيه مطيف، ماذا يفعل؟ في ليله واحده ممكن يقرا مجلدا كاملا وبينتهي منه وبيحفظه وبيستطيع ان يدخل به الامتحان ويتفوق. لماذا؟ لان هو نوى الهمه عنده على قدر الهمه تاتيك المعونه من الله سبحانه وتعالى. انك عايز تريد ان تنجز هذا مثلا في يوم او في يومين وشرعت في ذلك وحرصت، فيودك الله بالعون على قدر نيتك وعلى قدر همتك. وهذا مجرد، هذا يعني مجرد. اي نعم. وبين صلى الله عليه وسلم ان اكمل حالات المؤمن ان لا يكون له هم الا لاستعداد للاخره، فقال عليه الصلاه والسلام: من كانت الاخره همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله واتته الدنيا وهي راغمه، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وشرق عليه شمله ولم يأتيه إلى الدنيا إلا ما قدر له. وامتدح صلى الله عليه وسلم قوما بعلو همتهم فقال: لو كان الإيمان عند الثريا لتناوله رجال من فارس. انظر إلى التعبير عن علو الهمة: لو كان الإيمان عند الثريا لتناوله رجال من فارس. وعامة نصوص الترغيب والترهيب في الوحيين الشريفين، أي دليل في القرآن أو السنة يحرض على شيء، أداة جهاد، تعلم، اي شيء من الاعمال الصالحه التي يحبها الله سبحانه وتعالى، لا يقصد بالترغيب والترهيب الا تحريك الهمه كلها، لان الهمه ايه؟ قضيه العمل، قوه الاراده. فهذه النصوص ترمي الى توليد قوه دافعه تحرك قلب المؤمن وتوجهه الى اقامه الطاعات وتجنب المعاصي والمخالفات والى بعث الهمه وتحريكها واستحباكها للتنافس في الخيرات. والامثله على ذلك اكثر من ان تحصر، مثلا قوله عليه السلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يتهموا عليه، يقتروا عليه لاتهموا، يعني لشده التنافس. ولو يعلمون ما في التهجير لاتبقوا اليه، ولو يعلمون ما في العتمه والصبح لاتوهما ولو حبوا. مثلا قول الرسول عليه السلام: يقال لصاحب القران اقرا ورقا ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فان منزلتك عند اخر ايه تقراها. ما المقصود من هذا الحديث؟ واضح جدا المقصود تماما كقوله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. خبر، لكن المقصود منه ايه؟ الحث على الارتقاء حتى تقارن بين هؤلاء وهؤلاء. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون الى اخر الايه. كذلك هنا يقال لصاحب القران المفروض ان المؤمن الذي عنده همه اذا سمع هذا الحديث تترقى همته الى ان يترقى في الاخره ويحفظ القران الكريم ويستكثر من حفظ القران حتى يتمه. يقال لصاحب القران اقرا ورقه ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فان منزلتك عند اخر ايه تقراها. يعني في استطاعتك انت ان تحدد منزلتك من الجنه. نعم، بهذا الحديث كلما اجتهدت في حفظ القران كلما تترقى منزلة أكثر عند الله سبحانه وتعالى. فلا شك هذا يبشر حفظة القرآن وحملة القرآن القائمين بحقه بأعلى المنازل في الآخرة. بعدد آيات القرآن سوف ترتفع درجاته في الآخرة. أي نعم. وحذر من تعمد التباطؤ عن المسابقة إلى الطاعات، كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: احذروا الذكرى وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. هذا أمر الإنسان يقترب من الإمام في الصلوات، يحرص دائما أن يكون في الصفوف المقدمة، وإذا تعمد التأخر فالجزاء من جنس العمل، حتى لو دخل الجنة يؤخر في مقابلة هذا التأخر الذي كان يتأخره إلى قيمة الصلاة. ومثل يقول عليه السلام: احذروا الذكر وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. وعلمنا صلى الله عليه وسلم علو الهمة في الدعاء، فأمرنا أن نسأله تعالى من فضله ولا نستعظم شيئا في قدرة الله وجوده وكرمه. يعني الحقيقة من الأشياء المؤلمة، الإنسان كلما يعني طالع حتى الرسول عليه السلام والصحابة على علو الهمة وحتى الأمة على علو الهمة يتذكر كثيرا من المواقف الصوفية وكيف أنهم يخربون يعني نفوس يعني اتبعهم الصوفيه المنحرفه بتسفير همتهم، وتصدر منهم احيانا عبارات بشعه جدا فيها اشياء تصادم هذا. يعني واحد يقول مثلا: انا استحي ان اسال الله الجنه، انا قدري اهون من ان اسال الله الجنه، الى اخر يعني هذه المقولات المعروفه. كيف والرسول عليه الصلاه والسلام يحثك على ان تصنع في رحمه الله؟ هل الجنه بعملك ام بفضل الله ورحمته؟ الجنة بتوفيق الله سبحانه وتعالى وبرحمة، حتى الطاعات التي تفعلها أنت لا تفعلها إلا بقوة الله، لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، فاستمد القوة من الله واطلب المدد من الله عز وجل. أي نعم. فيعني عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سأل أحدكم فليكثر فإنما يسأل ربه. إذا سأل أحدكم فليكثر، يعني يصنع. إذا سأل أحدكم فليكثر فإنما يسأل ربه، يعني اصنع ما شئت في رحمة الله وفضل الله عز وجل. يعني الله سبحانه وتعالى من كرمه وجوده يرضى من العبد إذا لم يسأله. يعني شيء عجيب، يعني كما يعني يقول، وهذا في الحديث الصحيح: من لم يسأل الله يغضب عليه. من لم يسأل الله يغضب عليه. يقول الشاعر: لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه. فيمدح رجلا من البشر والله عز وجل اولى بهذا الوصف لا شك. يقول في مندحه: لو لم ترد ليل ما ارجو واطلبه من جود كفيك ما علمتني الطلبه، يعني ما كنت تعلمني الشحاذة الا اذا انت تريد ان تعطيني، فلم تعلمتني الشحاذة فانت تريد ان تعطيني. فالله سبحانه وتعالى يعلمك ان تساله وتتوسل اليه وتكثر وتطمع ما شئت في رحمته وفضله عز وجل. فالانسان لا يقول ان ذنوبي تحول دون ان اسال الله العفو المنصوره، او يقول اللهم ما كنت معذبي به في الاخره فعذره لي في الدنيا. نفس اللسان الذي دعا لهذا البلاء هو كان يمكن ان يدعو بالعافيه، والله يحب العافيه وكان يعافيك، واضح. وغير ذلك من مظاهر تسفل الهمه في يعني الدعاء، والدعاء اسهل شيء يحصل به الانسان ما شاء المطالب الدنيا والاخره. ولذلك يقول عليه الصلاه والسلام: اعجز الناس من عجز عن الدعاء، وادخل الناس من دخل بالسلام. لان الدعاء شيء تنال به اعلى المراتب سواء في الدنيا او في الاخره. الدعاء كلام، والله عز وجل عطاؤه كلام ومنعه كلام، كن فيكون، واضح. ومع ذلك تقصر في الدعاء الذي هو سبب حصولك على كل المطالب التي تطلب اليها. ففعلا اعجز الناس هو ذلك مستريح، بس يستوعب يعني شروط الدعاء من الاخلاص والاخبات والتذلل لله، ويسال وسيعطيه. ان الله حي كريم يستحي من عبده اذا رفع اليه يديه ان يردهما صفرا خائبتين، او كما قال صلى الله عليه وسلم. والشاعر يقول: اسالنا يا شيخ احمد وسلم لابوابه لا تحجبوا. لا تسالن بني ادم حاجه، لا تسألن بني آدم حاجة وسأل الذي أبوابه لا تحجبه. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. ابن آدم إذا سألت يغضب منك ويتغير ويتنمر ويعني يبجر منك، لكن إذا سألت الله سبحانه يعني يغضب منك إذا لم تسأله. فإذا يعني لابد هذا سبب من أسباب عظيمة جدا في يعني كسب الخيرات، وهو علو الهمة في الدعاء. يقول عليه السلام: إذا تمنى أحدكم فليستكثر فإنما يسأل ربه عز وجل. وعن العرباض رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث عام لكل الأمة، لم يخاطب به شخصا معينا ويقول له إذا سألت يا فلان الله فاسأله الفردوس، لكن هو يخاطبنا جميعا الصحابة ومن يأتي بعدهم: إذا سألتم الله تعالى فاسألوه الفردوس فإنه سر الجنة. سر يعني اللباس، الخلاصة، سر الجنة. أي نعم. ومعنى سر يعني افضل موضع في الجنة. هذا لا شك درس وارشاد لكي تعلو الهم. لا تتخاذل وتقول كما يقول الصوفية: ذنوبي وانا لا استحق. وانت لا تستحق، هذه الناس لا خلاف، كلنا لا نستحق. لكن اذا كنت تسأل كريما فاطمع في رحمته، تذلل له، هو وعدك بان يعطي، وما يعني ربط ذلك بشروط. إذا سألت الله فاسألوه الفردوس فإنه سر الجنة. وفي حديث آخر: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. وأنكر صلى الله عليه وسلم على من خالف هذا الهدي وتضاءلت همته وتواضعت طموحاته. فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من الأمطار قد خفت فصار مثل الفرخ. قد خفت، خفت يعني سكت، وسكت من الضعف. عاد رجلا من المسلمين قد خفت فصار مثل الفرخ، يعني كما نقول نحن جلد على عظم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو بشيء او تسأله اياه؟ قال: نعم، كنت اقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الاخرة فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيقه او لا تستطيعه. افلا قل: اللهم اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قال: فدعا الله له فشفاه. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابي هريره: الا تسالني من هذه الغنائم التي يسالني اصحابك؟

صلى الله عليه وسلم يوم قال يوم خيبر لأعطين راية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ليس بفرار يفتح الله على يديه. طبعا شيء عظيم يعني كفاية كلمة ايه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فمن اجل ذلك الصحابة ما يكاد ما منهم احد الا وطمح الى ان يكون هذا الرجل لأعطين راية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ليس بفرار يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون ايهم يعطاه يدوكون يعني يقودون ويمولون في من يدفعه اليه يطرح كل من هذا الشر. فيقال وقع الناس في دوكه ودوكه يعني في خوض واختلاط كلمه دوكه كلمه صحيحه عربيه. فبات الناس يدوكون ايهم يعطاها حتى قال عمر ما احببت الاماره الا يومئذ ما احببت الاماره الا يومئذ. هو ما هو ما يريد الرئاسه لكنه يريد ايه كلمه ويحبه الله ورسوله. اي نعم. فلما اصبح اعطاها عليا ففتح الله على يديه. وعن ربيعه بن كعب رضي الله عنه قال كنت اخدم النبي صلى الله عليه وسلم نهاري فاذا كان الليل اويت الى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبت عنده فلا أزال أسمعه يقول سبحان الله سبحان الله سبحان ربي حتى أمل أو تغلبني عيني فأنام. فقال يوما يا ربيعة سل لي فأعطيك. فقلت أنظرني حتى أنظر. هو ضمن يعني فرصة عظيمة أن يسأل الرسول السلام وهو وعده أن يعطيه ما يريده. ثم يقول ربيعة وتذكرت أن الدنيا فانية منقطعة. انظر له الهمة لها نهاية. وتذكرت ان الدنيا فانية منقطعة فقلت يا رسول الله اسألك ان تدعو لي ان ينجيني من النار ويدخلني الجنة. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال من امرك بهذا؟ الدليل على الفطنة العالية والهمة العالية. قلت ما امرني به احد ولكني علمت ان الدنيا منقطعة فانية وانت من الله في المكان الذي انت منه فاحببت ان تدعو الله لي. قال اني فاعل فأعني على نفسك بكثرة السجود. اجتهد انت من ناحيتك كثرة السجود والصلاة. لماذا؟ ان الدعاء ده ايه يعني كلام طيب والكلام الطيب لابد من يعني مش عايزين البراشوت يعني لابد حاجة تحمله كتير دي الى اعلى طائرة يعني او شيء يحمل الكلام الطيب ويصعد بيه لان ربنا قال ايه اليه يصعد الكلام الطيب. فلازم حاجة تشيل اللي هي العمل الصالح والعمل الصالح يرفعه. واضح. نعم. وفي لفظ مسلم كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت بوضوئه وحاجته فقال لي سلني فقلت أسألك مرافقتك في الجنة. قال أو غير ذلك. قلت هو ذاك. قال فأعني على نفسك لكثرة السجود. وعن عطاء بن أبي رباح قال قال لي ابن عباس رضي الله عنهما ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت بلى. قال هذه المرأة السوداء. أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع وإني أتكشف فادعو الله لي. فقال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله عز وجل أن يعافيك. قالت أصبر أصبر كم سنة وتموت وعند تدخل الجنة يعني ما فذلك هذا أهم أيضا. قالت بل أصبر. قالت أصدق. قالت فإني أتكشف فدعو الله أن أتكشف فتعالى. ومن تتابقهم في الطاعات الذي يعكس علو هممهم رضي الله تعالى عنهم ما رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون فإذا انتهيت فكن تعطى. ومن ذلك أيضا ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا قد ذهب أهل الدثور جمع دثر وهو المال كثير. قد ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنهين المقيم. فقال وما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون احد افضل منكم الا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتكبرون وتحمدون